الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. إلهام التواني يا لوي عن الضرب، إلى ما التواني يا لوي عن الضرب لقد سئمت يمناك قائمة العظم وحتى ما يلوى يا لوي لواؤكم وحتى ما يلوى يا لوي لواؤكم على الكسر هذا يرفع الكسر بالنصب أهاشم هبوا هاشم هبوا إن صدر عميدكم لقد كسرت منه الضلوع بنو حرب. هاشم هبوا إن صدر عميدكم لقد هشمت منه الضلوع بنو حرب. هاشم هبوا أهاشم هبوا إن زينب أصبحت تسوق بها الأعداء على ضالع صعب أهاشم هبوا وانظروا ما جرى على نسائكم بالطف من حادث الخطب هل هنا يا أهل أهل الحمي يا أهل الحمي يا أخوات فاطمة أخذوني سبي هل هنا لو إجاكم خبر عني بكم لا يريد ويخيب ظني اخذوا أثر درب ونشدوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي ولو نص الدروب وتلاحقوني لحقوها يا سادة وحدها زينب ولو نص الدروب وتلاحقوني ولو عد مدخل الشام اتبعوني ترى يردون بيها يطببوني ويردون وقف بديوان ميه قالت لا يا محمد يا محمد يا سلطان الحرايب خويا علويات كم بين لجان إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفلح من صلى على محمد وآل محمد. كيف يطمئن العقل؟ كيف يطمئن القلب؟ كيف تطمئن النفس؟ هذه الأقسام الثلاثة هذا هرم اطمئنان الروح. احنا في ثلاث ليالي راحا كان كلامنا حول النفس في مدرسة الإمام الحسين وكيف تطمئن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سولفنا على النفس، سولفنا على النفس الأمارة، النفس اللوامة كذا. شلون تطمئن النفس؟ تصير نفس مطمئنة. مظهرها الحسين شلون بدا؟ كيف ظهر سلام الله عليه؟ في ثلاثة أثلاث لازم يطمئن العقل ويطمئن القلب وتطمئن النفس. فإذا اطمأنت هذه الأقانيم الثلاثة بلغ الإنسان مرتبة الاطمئنان، فقال الله له ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والحال أن العقل يطمئن بالمعرفة الحقة المأخوذة من أهلها، وإحنا مطالبين بمعرفة ثلاث أشياء. هاي الأشياء الثلاثة ناخذهن، ركزوا ياي، ناخذهن حصرا من الحسين ومن جده وأبيه وأخيه وذريته من المعصومين سلام الله عليهم. ولأن الكلام عن الحسين فقط، إحنا إيش مطلوب من عندنا نعرف حتى عقولنا تطمئن وحياتنا الطبيعية تطمئن معرفيا؟ لازم نعرف ثلاثة أشياء: نعرف الله، ونعرف إمام زماننا، ونعرف ما علينا. ثلاث شغلات. يعني معرفة الله اولا، وهي اساس، انتبه لي، وهي اساس خلق الانسان، في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. حتى الأئمة عليهم السلام لما جاءوا إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا أي إلا ليعرفون. هنا هاي المعرفة الإمام الحسين، لأن احنا الآن نسولف عن نفس المطمئنة الحسين، الإمام الحسين يقول أساسا الله خالقكم على مودها. الإمام الحسين يقول أساسا الله خالقكم على مود معرفة الله. قال الحسين عليه السلام: ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإن عرفوه عبدوه حق عبادته، فإن عبدوه حق عبادته استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. إذن الإمام الحسين ونحن في رحابه يقول النفس المطمئنة هي اللي يطمئن عقلها بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن الحسين عليه السلام يوسع من دائرة معرفة الله. يقول المعرفة أنواع، الإمام الحسين يقول معرفة أنواع. يقول أكو الآن، أنا ما أريد أتكلم عن معرفة الله فقط عند الحسين، يعني ما أريد أتكلم عن معرفة الله عند رسول الله، عند الإمام الصادق بالقرآن، إن هذا يراد له يعني مئات الليالي مو عشرات الليالي، بحث معرفة الله بحث عميق، لكن فقط عند الحسين. الإمام الحسين يقول معرفة الله أنواع، كل الأنواع ذكرهن الإمام الحسين لو برواياته لو بدعاء عرفه كلهن. قال أكو معرفة فطرية، هاي تلقاها في فطرة الجميع، الزين والموزين، اليهودي والمسيحي والمسلم والكافر هاي مدفونة في لجة بحر الفطرة، أساس خلق الإنسان. الإمام الحسين يقول: حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك. يعني شنو؟ يعني بالفطرة بالإلهام الله خلى ميل عند في القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، هاي المحبة، هذا الأنس، هذا الشوق تجده عند الصالح والطالح، عند الفاسق والمؤمن. الفرق شنو؟ ذاك المؤمن دور على الدرب ولقى السالفة وتشلب، وهذا السوى غطاه بالطين دفنه، ما يريد يسمع الموعظة، هذا بعد هو ما يريد يسمع، ولا هو هي مدفونة بداخله. أكو فرق بين واحد نايم تقعده، بين واحد يسوي روحه نايم، شلون تقعده؟ هو يسوي روحه نايم، شلون أقعده؟ أقول له استيقظ، ما يقعد، هو يسمعني أقول له انتبه، ما خلص هو قافل، هو ما يريد الموعظة، يابا حرام ما يفيد، يابا ما يفيد. بالفطرة الإمام الحسين يقول: حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، يعني المعرفة إلهامية. ثم يترقى الحسين عليه السلام فيقول ويطمئن بالمعرفة العقلية، العقل يطمئن بالمعرفة العقلية، إذا عرف الله بالمعرفة العقلية، فيقول عليه السلام: إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. تغير الحكي، ما صارت فطرة، عبرنا للعقل، عبرنا للأثر والمؤثر والعلة والمعلول والأدلة العقلية النظرية الكلامية العقائدية. فصار الحسين يقول أن هاي الآثار مختلفة، التراب غير النار، والنار غير الهواء، والهواء غير النبات، والنبات غير الحيوان، ليش؟ وأن نفس الأثر متطور، فهذا المنبر أصله نبتة صغيرة في الأرض سقيت بالماء ثم كبرت فصارت شجرة، ثم كبرت فجاء نجار قصها ثم حولها إلى منبر. وهذا الإنسان وهو جنين في بطن أمه صار طفل، وصار طفلا، وصار فتى، وصار صبيا، وصار شابا، وصار كهلا، وصار شيخا إلى آخر تطور. إلهي علمت باختلاف الآثار، آثار مختلفة، وتنقلات الأطوار، الأطوار متطورة، ليش؟ أن مرادك مني، اللي أنت تريده من عند شنو؟ أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء، لازم شنو؟ أعرفك بكل شيء، أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. شوف شنو يعني حتى لا أجهلك في شيء؟ هسه هذا هم يعني هذا كلام الحسين سلام الله عليه، هذا هم جايبينه منا ومنا، غير هذا الحسين وهذا دعاء عرفه، إلا تطلعون دعاء عرفة من الطريق مع شديد الأسف. ثم يترقى الحسين عليه السلام فيقول هذه معرفة نظرية، أكو معرفة أعلى من عدها، أكو معرفة أعلى من هاي المعرفة وهي معرفة القلب. فيقول عليه السلام: إلهي وأنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك. يعني وصلوا لمعرفتك من خلال فيض، من خلال نور أنت أفضت على قلوبهم، ولولاك لما عرفوك، ما عرفوا باوع. ثم يترقى الحسين سلام الله عليه فيتحدث عن معرفته هو، هي معرفة الحسين بالله، مو معرفتي آني، معرفة غيري، معرفة غيري ومعرفتي بالعقل بالقلب بالنظر بالحسين. يقول لا، شنو أدور على الله بالآثار؟ شنو أدور على الله شلون أدور على الله بالشمس والقمر وأقول القمر يدل على وجود الله والشمس يدل، شنو هالحكي هذا؟ شوف شو يقول: إلهي أنا فقط أسرد الليلة، لأن الليلة ختام المجلس وهذا البحث تدري طويل، فبس أسرد يعني، لذلك إذا تلاحظني جاي أمشي بسرعة يعني. إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون له من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. إلهي ترددي في الآثار، تخليني أدور عليك بالآثار، النجوم والتراب والشمس والدليل والقمر والبرهان، هاي شنو هاي يا ربي؟ ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، يخليني بعيد عليك، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. هاي شنو؟ شو حكي هذا؟ شنو من عرفان هذا؟ شنو من طريق هذا؟ الإمام الحسين يقول إحنا طريقنا خلاص نعرف به: يا من دل على ذاته، شنو؟ بذاته. يا من، هذا الإمام علي يا أخي، هذا الإمام علي، العدة الإمام علي، شي المن رايح الغيرة، العدة الحسين المن رايح الغيرة، هاي مو روايات، هذا دعاء الصباح. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. هو هذا التوحيد، هي المعرفة. الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة الثمالي يقول: لبك عرفتك. عجيب، شاوين الآثار النجوم وكذا، يا آثار، هذا مقام أهل البيت. شوف وين محلقين بيا عالم، شوف وين سابحين بيا جمال. بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لو ما أنت، ولولا أنت لم أدري ما أنت. ستة جبتني أنا شنو؟ لاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه يقول له: إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أنت يمت، هو اللي يدورون عليه غير الضايع غير المختفي، أنت يمت غبت حتى أدور عليك؟ أنت يمت غبت حتى أدور عليك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذا الظهور كله يا ظاهرا في بطونه ويا باطنا في ظهوره، وتريدني أدور عليك؟ هذا بس شوف يعني يحكي بعصبية، كأنما عصبية علمية، عصبية عميقة. يقول عميت عين لا تراك عليها رقيبة، العين اللي ما تراقبك هاي عمية، عمية من تنعرض عليه المعصية وينسى الله، هذا أعمى، بس من يجون الناس يستحي. شوف واحدة من القصص الجاذة يقول: هذه زوجة العزيز غطت الصنم، فيوسف قالها ليش؟ قالت له: معيب هذا إله. قالها: كان هم استحي من الله، هم الله يشوف. سأل من تنعرض عليه المعصية، يا شلون هذا؟ شلون الله يباوع ويل الجمال بالسالفة، الله ما يتغطى ولا تقدر تقول له ولا تباوع، هو محيط. الخاص عند الله عام، الخاص عند الله عام. متى غبت؟ وينك؟ شوف متى غبت؟ والله غايب، احنا الان في محضر الله، وين ما تروح انت شنو؟ في محضر الله، الله يباوع. حشايتك مسموعة، فعلك يشوفونه، والأعمق من هذا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شيني ما تخفي الصدور؟ قلبه سولف يسمعني، شوف قلبه سولف ويسمعني. العبد لو يستحي حتى بقلبه ما يسولف سوالف مو زينه، لو يستحي حتى بقلبه ما حتى خواطر سيئه اكون ما تمر عليه، لو يستحي. بس الحياه درجات طبعا، على اي حال يقول يعلم السر واخفى. هسه السر جوا، الاخفى منه شنو؟ وهم يعرفه. هاي شلون يعلم السر واخفى؟ الاخفى منه شنو؟ هسه عالم واخفى شنو؟ هسه عالم السر هذا، بس عالم الاخفى شنو؟ شوف متى غبته حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. هذا تمام الكلام في معرفة الله عند الحسين. إحنا سيتشي ركضنا بركض شرحناه في البصرة في شهر تقريبا، مطلب هذا عميق يراد لليالي طوال. اثنين، الحسين يقول ما يمكن أن يعرف الله إلا بمعرفة الإمام سلام الله عليه، وهذا يفتح لنا فد نافذة كلش عميقة وجميلة وصريحة، إنه الطريق إلى الله في مدرسة الحسين محصور بمعرفة الإمام سلام الله عليه. مع الحسين يقول معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. طيب، إذن معرفة الله ومعرفة الإمام ومعرفة ما علي، ما يجب علي، يعني معرفة الأحكام الشرعية، معرفة ما يجب علي من مسائل شرعية. وهذا إخواني كلش مهم. إحنا ممكن يكون عندنا شوية ثقافة عقائدية، ثقافة أخلاقية، ثقافة فكرية، ثقافة سياسية، بس كشباب والحمد لله مجلسنا أغلب شباب، نحتاج إلى ثقافة فقهية. يعني أنت خلي عندك علاقة بالرسالة العملية لمرجع التقليد مالتك. أنت تقلد من؟ أكو رسالة عملية عدّة تتكلم من التقليد للقضاء، من الطهارة إلى الديات. هاي المسائل الشرعية اطلع عليها. أكو مسائل ابتلائية واجب عليك تتعلمها أنت كشاب. يعني خلي علاقتك أكو أشياء إحنا المفروض علاقتنا بها أقوى من علاقتنا بالموبايل، بس ما أدري شلون تصير هاي، ما أدري. يعني علاقتك بالقرآن وعلاقتك بالصحيفة السجادية وعلاقتك بمفاتيح الجنان، علاقتك بنهج البلاغة، علاقتك بالرسالة العملية، هذه مهمة. يعني هاي الرسالة العملية حاول تقراها، أشياء اللي ما تفهمها بالرسالة العملية حاول تدور على إجاباتها. المهم كون أنت كشاب عندك اطلاع على دورة مختصرة فقهية، يعني كتاب من كتب الفقه، الرسالة العملية لمرجع التقليد. ما يمكن الإنسان يضبط عقيدته ويضبط أخلاقه وتارك مسائل الفقهية. مسائل الفقهية مهمة أن الإنسان يطلع على العمق الفقهي في الأحكام الشرعية بمدرسة أهل البيت عليهم السلام. إذن يطمئن العقل بالمعرفة، هذا الثلث الأول. اطمأنت النفس؟ لا. ليش؟ لأن إذا ما اطمأن القلب واطمأنت النفس، العقل وحدة من يطمئن علميا هم ما يفيد، سوينا مشكلة. أحيانا واحد عنده علم ما عنده اطمئنان قلبي، يعني تارس عقله مفرغ قلبه، هن خزانات ذني تانكيات، يصير الماي مالح. مو عنده علم، إيه عنده علم صحيح، بس يتحول إلى طاغية. بس تقعد وشايل خشمة أخو وتكب، بس أنا قالوا تقول له فلان شنو فلان أنا أحسن منه، فشوهوسك هذا قلبه فارغ، تارس تانكي مال عقله. يطمئن العقل بالعلم واحد، ويطمئن القلب بمن؟ هاي بعد تعرفونها، القرآن مجاوب صريحا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني هذا القلب يظل مخربط إلى أن يذكر. شايف أنت إحنا بعضنا قلبه يا أخي كل ساعة هوى، جيبه سالفة ترد سالفة، جيبه عشق يودي حب، تجيبه هوى يودي ما مستقر. ليش؟ لأن ما واصل السالفة القلبه. القرآن يقول القلب يطمئن بالذكر، غير الذكر القلب يصير بمهب الريح. كل ساعة هوا جديد، كل ساعة سالفة. شايف احنا طلابة صغيرة صغيرة ياخذ لبيها 15 يوم يسولف، وين ما يقعد يسولفها ويحللها ويعيدها ويضيفون له. ذولاك ردوا عليه، هو رد عليهم. ذولاك حكوا وهو حكى. اساسا هو شغل ابليس يشغلنا بهاي السوالف الفارغه، يشتو يخليك تنشغل. فلذلك ما نسيطر لا بعباده لا بذكر لا بصلاه لا حضور قلب لا دعاء لا خشوع. انت تقرا دعاء وتفكر بغير سالفه، تصلي لانها ما واصله وين ما نازله. اكو سوالف بعت يم الشفايف، فهذن يقول انه طلعا يعني مثل واحد عطشان ويمسح شفايفه، يا بشرب ما يشرب. هي هاي هاي اخت هاي الاطمئنان القلبي لازم يوصل الذكر المن للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر هذا على أربعة أنواع كلهن عند الحسين. أول واحد ذكر اللسان، لأنه أنا شلون أوصل للقلب غير من خلال أدواته؟ يعني أنا شلون أوصل السالفة للقلب؟ الجارحة اللي توصلني للقلب، الآلة اللي توصلني للقلب، العين والأذن والسمع واللسان، هاي أقانيم، هاي الحواس، هاي توصل للقلب. القلب هو العاصمة. شلون أضبط القلب؟ من خلال حواسه. أضبط العين وأضبط الأذن وأضبط السمع، السمع وأضبط اللسان. من أضبط الحدود أضبط شنو؟ أضبط القلب. فالذكر هم يبدي من الحدود، يعني الذكر يبدي من اللسان. وخير الذكر على الإطلاق الصلاة على محمد وآل محمد. فيبدأ الإنسان بذكر لسانه، وطبعا الاستغفار والتسبيح والتهليل، وهذا عالم طويل الذيل لا أريد أن أقف عليه. لكن أنت يا أخي خلي عندك فد برنامج أنت سوي، أقول يومية يومية أعبر ألف، يومية أعبر ألف صلاة على محمد وآل محمد يومية. ترى ألف 20 دقيقة، ألف يعني ألف ألف مرة صلاة على محمد وآل محمد 20 دقيقة. أنت يومية أكو فد لستة مال أذكار ذني لا تعبرهن، يومية سويهن. أول ما تقعد الصبح اقرأ آية الكرسي 5 مرات، هذه 5 مرات. الإنسان إذا قرأ آية الكرسي 5 مرات الله عز وجل يقول للملائكة تنحوا فإنه بحفظي. باوع. انت ماشي، انت قاعد، انت رايح للدوام، انت رايح للوظيفة، صلي على محمد وآل محمد. لما يستقر بيك المقام اقرأ لك 50 آية من القرآن الكريم. من يصير وقت الصلاة صلي بين صلاة الظهر وصلاة العصر قول 10 مرات بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. ورا كل صلاة سوي تسبيح الزهراء. لما يكون عندك فراغ زور الحسين، أما بزيارة وارث أو بزيارة عاشوراء. على طول اليوم من تخلص صلاة العصر سوي 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إذا زاد عندك وقت العصر، هسه العصر وين موجود؟ بالتارتان، بالنادي، بالسوق، وين موجود؟ حاول تأخذ لك فد شنو؟ فد نص ساعة اقرأ لك بيها فد دعاء من مفاتيح الجنان، من مصباح المتهجد، من جمال الأسبوع، من إقبال الأعمال، من الصحيفة السجادية. اقرأ لك دعاء بالليل مولانا. عندك وقت احضر مجلس، ما عندك وقت استمع لك فد موعظة. على أي حال فاجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصول. معمورة يعني شيء متصل بشيء يا أخي. إذا قدرت تنام من وقت جزاك الله خير، حتى تقعد قبل صلاة الصبح بساعة، لأن هاي الساعة ما يضيعها واحد إلا وغبنته نفسه. بس اللي الله عز وجل سبحان الله، هاي ساعة السحر لو عرف الناس قيمتها لانتظروها من الصباح. لاحظ هاي اللي هي قبل صلاة الصبح شني بساعة مثلا بيش ساعة يذن قول بثلاثة ونص على سبيل المثال انت بالثنتين ونص كن قاعد على مصليتك قدر امكانك تقرأ دعاء اقرأ دعاء يستشير وشوية من دعاء ابو حمزة الثمالي وشوية قرآن وشوية بتشعل الحسين وصلي صلاة الليل ويعني هسه بعد هم خو مو كلها هم عبادة حط لك شوية يمك تفاح وبرتقال وعنب ومدري شنو يضيع هيك مالات الهذني وصلي صلاة الليل ثم صلي صلاة الصبح ثم اقرأ دعاء العهد جزاك الله خير إذا استمر حالك هكذا فأنت ستشرق عليك الشمس عاجلا أم آجلا ولا أقصد هذه الشمس إنما أقصد يا شمس شمس الأخرى شمس الحقيقية على أي حال ولا الشمس مسكينة شعتها الشاهد هذا تمام الكلام في ذكر اللسان وأما الذكر الآخر فهو ذكر القلب وهو أن يكون القلب ذاكرا وهذا كلام طويل الآن أنا ما أرد أوقف عليه وأما الذكر الثالث فهو ذكر الجوارح فللعين ذكر وللأذن ذكر وللبطن ذكر ولليد ذكر وللرجل ذكر وللعقل ذكر وللنفس ذكر والكلام في هذا يطول لا أريد أن أقف عليه وأما الذكر الأخير وهو أعظم الذكر على الإطلاق وهو هذا يذاق ولا يوصف وهو أن يكون الإنسان ذكر هاي شلون الإنسان هو خلص هو ذكر فعله قوله سالفته قعدته طلعته طبته ذكر الله وهذا أعلى الدرجات إنه أنت مجرد ما تشوفه تذكر من؟ تذكر الله إحنا هسه بس نشوف الحسين نذكر الله نحضر مجالس نذكر الله حسين صار هو ذكر الله لاحظ أن يكون الإنسان هو ذكر هو ذكر شايف؟ يعني هو ذكر أن يتحول خلاص أنا مجرد ما باوع عليه أقول يا الله يا الله اللهم بحق هذا اغفر لي يا باوع أروح أزور أقوم أصلي أروح أزور الحسين أصلي ذولا اللي ما فاهمين السالفة شيني يصيح هذا أنت الحسين بس للكذا الحسين ما الحسين للجميع أخي الحسين للي يصلي وللي ما يصلي الحسين للزين وللموزين هو الله خالق الحسين للزين وللموزين يعني شنو يعني الزين بعد هو والحسين بس الموزين وين أودي حتى يصير زين غير أودي للحسين وأنا واقف قطع طريق لا انت ما صلى لا تروح مشي يا اخي خلي روح مشي هو مين روح مشي قوم يصلي اكو ناس مسلبكيه بدرب الحسين اكو ناس قطاع طرق بدرب الله عز وجل بدرب الله بدرب الله واحد يسولف على الله كلهم يحاربوا خطير ليش هذول قطاع طرق اكو ناس يريد توب يابا هذا يريد يجي للمجلس لا شلون مو شعره طويل تذا شعرك هذا تحكي عليه لأن شعره طويل أنت ذنوبك طوال أنت مصيبتك أعظم من مصيبته لا مو هذا قبل كان هيك شنو قبل كان هيك شو الله خالق الحسين لي أنا الموزين الله خالق الحسين للموزينين الله ما خالق الحسين هو للجميع ولكن الحسين مصباح الهدى شو هو مصباح الهدى أنا الجلوب يم تحتاجه غير نصير ظلمة هو مصباح مصباح مصباح هذا مصباح الهدى مصباح إذا الشمس طالعة شو أسوي بالجلوبات الله خالق الحسين للتائهين الله خالق الحسين للضائعين مثلي للحيارة للمعاصي ولذلك انت تكون من تجي للمجلس جيب لك ثلاثة أربعة ما يصلون الحسين هو للما يصلون وللموزينين وللتعبانين هو يلمهم الله يلمهم بعباية الحسين خلاص هي هاي السالفة لكن لا شلون احنا نحطه ويانا بالهيئة حطه بالهيئة وهذا يسمع أغاني طبعا تخلي بالهيئة هو هذا شو هو الهيئة إله هو إله حتى يجي يسمع سالفة الله وسالفة القرآن والرواية ويلطم ويبكي ويتوب ويبطل زين انت تطرده وانا اطرده الشيطان ياخذه الشيطان ياخذه يا اخي مو انت مو زين وياه وانا مو زين وياه انا مدلغم ببكه لان هذا شلون ما يصير هاي تلبس قصير مو صحيح احنا نسولف على الحسين تش عليك تسؤذب السالفة انت من ذبيت البذرة رب العالمين يسقيها ما لك دخل بعض الناس يخافون على مشروعهم يقول لك انا شلون الناس راح تهتدي شي يجيب الناس شي كذا شنو شي يجيب الناس تجي الناس ناس خيره اساسا احنا افضل الاجيال وافضل الشباب شبابنا هاي النظره السوداويه مو صحيحه ولا هاي السنه محرم السنه بكل العراق المواكب ممليه منين اجت هاي الناس انت منين تجيب هاي النظره السوداويه علينا مولانا من كركوك للبصرة كل مواكبنا مملوءة شباب. ذولا مو شباب أهل البيت، ذولا شباب أهل البيت، ذولا شباب الحسين. لا مو أكو واحد سواله شغلة مو حلوة، واحد جاي أقول لك آلاف المواقف الزينة. لا لا مو هذا، هاي وحدة طلعت بالزنجيل مطلعة شوية من شعرها، وحدة آلاف النساء لابسات تمام الحجاب ما رصدتهن، رصدت لي شني؟ شوف شوف هذا خبث، هذا خبث. لا لا مو هذا الشاب ما ادري شلون طالع بالتشابيه، شو ما ادري شلون يا اخي. هاي الاف الايجابيات كلها انت ضيعتها، رحت الهاي السلبيه تريد تسي انت. مو صحيح، مو هذا ذوق اهل البيت يا اخي. ذوق اهل البيت نرصد الحالات الايجابيه ونشكر الناس. يا والله العظيم جزاكم الله خير يا شباب اهل البيت، يا شباب الشيعة بيضت الوجه السنه بالعشره الاولى. العراق كله مواكب، كله مآتم، كل هيئات، ماكو محافظة تدخل بيها إذا ما تلقى آلاف الشباب. شلون واحد يجازيكم إذا العشرة الأولى السنة هذا التفاعل شال أربعينية؟ شلون السنة الخير جاي، الشباب على خير، المجتمع طيب، الناس جاي تتفاعل ويا المنبر وتتفاعل ويا المجالس وتتفاعل ويا الدين، وأكو موجة عارمة للهداية عند المجتمع. أكو آلاف الشباب اللي ما يصلون قاموا يصلون، آلاف النساء اللي ما عندن التزام التزمن. ليش إحنا نصير سوداويين يا أخي؟ مجتمعنا خوش مجتمع والخير مقبل، والحسين بصايته لام الوادم الحمد لله، الأمور طيبة والأمور جيدة. لا نظل ندور الأشياء ذني الصغيرة وننشرها ونروج لها، شوف هذولة تاركة وذولة حاشة وذولة شكو. الأمور طيبة، الناس على خير، ذكر الله عامر، مساجدنا زينة ومجالسنا كبيرة وناسنا جيدون بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. وأما الاطمئنان الثالث، إذن هسه اطمئنان القلب واطمئنان العقل، بقى شنو الاطمئنان الثالث؟ وهو اطمئنان النفس، وهذا احنا سولفنا عليه صراحة، سولفنا عليه بأول ليلة وشوية من ثاني ليلة فما يصير أعيده. النفس تطمئن حينما تغادر عالم المعصية، حينما تتزكى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. خلاص أفلح، بالأذان نقول والإقامة حي على الفلاح، قد أفلح من زكاها. إذا زكاها اطمأنت هذه النفس، وهذه تطمئن على ثلاثة أقسام أو قل ثلاث مراتب: التخلية والتحلية والتجلية. أول مرة تتخلى من المعاصي، تترك المعاصي كلها، ثم تتحلى بالصالحات، فإذا تخلت عن المعصية وتحلت بالطاعة تجلت عليها آيات الجمال الإلهي وآيات الجلال الإلهي وآيات الكمال، فصار العبد مرآة، مرآة لمن؟ لللطف والرحمة والجمال والكذا كذا كذا، طلعت عليه، طلعت على مرايته، انعكست الحقيقة على مرايته. وهذا شوية يراد لفد مثال بسيط لكن ضيق الوقت الآن ما يسع. القلب، النفس، النفس الإنسانية نفس المراية، نفس المراية. المراية الآن إذا أنا سعديتش مراية، مرآة شعرض قدامها يبين، صحيح؟ إذا المراية مكسورة، إذا المراية مكسورة يطلع المرئي مكسر، إذا مطينة محجوبة ما يطلع شيء. مراية باطني، مراية باطني كل ما أسقلها أطلع ذاك الجمال، وياي أطلع أخلاق الله. فكل واحد ومرايته، كل واحد بينا عنده مراية. أنا مرايتي مطينة لازم أغسلها، ذاك مرايته مكسورة كون يبدلها يرتبها يسقلها. كل واحد عنده مراية، كل واحد عنده مرآة، فهاي المرايا من يسقلها الإنسان تلقائيا تطلع الحقائق عليها. شلون؟ طبيعي. الآن أنا منجيب لي فد ورقة مكتوبة وهيك أخليها وخلي المراية قدام الورقة. مجرد ما أخلي المراية قدام الورقة المكتوب بالورقة يطلع وين؟ بالمراية بسرعة. هو النظام هيك، النفس هم هيك. إذا لو واحد يصفي نفسه مباشرة تطلع على قلبه المعرفة، الحكمة، الأخلاق، اللطف، الجمال، الصفاء، النقاء، تلقائيا هي السالفة هيك. ولذلك مجرد ما تربط نفسك بمصدر النور ضويت. يعني هذا جلوب واير هو جلوب بس أنا ما مخلي بالنقطة ما يشتغل، مجرد ما أربطه بمصدر النور شنو؟ ولهذا إحنا مصادر النور عندنا آل محمد لا مرتب هذا هو هذا. وإلا طالع يقاتل الحسين، طالع يقاتل الحسين إيش معنى صار من أصحاب الحسين؟ من ربط نفسه. الحر خرج من الكوفة مقاتلا لابن بنت رسول الله، لكن لما وصل الكربلاء وجعجع بالحسين وبقى في كربلاء إلى أن تجحفلت الجيوش، وقف الحسين عليه السلام خاطبا بالناس، فوقعت موعظة الحسين بقلبه فحركت مكامن الصدق عنده، أرخى عنان فرسه وطأطأ رأسه واتجه نحو الحسين سلام الله عليه. قال هل لي من توبة؟ احنا نفس الحر، احنا هم عندنا ذنوب، عندنا خطايا، عندنا كذا. احنا من نجي للحسين نجي بهاللحاظ انه احنا جايين تائبين. ابا عبد الله، انت باب الله ابا عبد الله. ولذلك الحسين جاب جواب قطعي للجميع يطبق: من تاب تاب الله عليه. خلاص التوب الله يتوب عليك، من تاب تاب الله عليه. قال إذن أنا تائب، أريد أن ألتحق بك. وفعلا التحق بالحسين سلام الله عليه واستشهد سلام الله على الحر. استشهد بين يدي الحسين. حسين قال له عبارة، قال له أنت حر كما سمتك أمك. اللي حزب القلب شنو؟ يوم اللي إجوا ساعة اللي إجوا يقطعون الرؤوس. زينب وين واقفة؟ واقفة بباب الخيمة. إجوا البعض الأصحاب قطعوا رؤوسهم، قطعوا رؤوس بعض أهل البيت، وصلوا للحر، قامت عشيرته قالوا لهم لا لهنا وكافي، هذا شيخ عشيرتنا ما ننطيه، لا والله ما نخلي رأسه يقطع أبدا. شالوا جنازة شيخ عشيرتهم وراحوا مسافة بعيد. زينب تباوع، ردوا على رأس الحسين. زينب اختنقت بعبرتها، صاحت العشير شالت بحر الظهير، العشير شالت شالت بحر الظهير، الكل منهم عليه شالت الغير، الكل منهم عليه شالت الغير، الغير بس ظل والماعدهم عشير، ضحايا ضحايا ضحايا بالشمس من غير تكفير. اجركم الله مو بس هالموقف، اوقفوا السبايا في مثل هذه الايام بساحة من ساحات الكوفة، ومعهن نساء الأنصار. اجت كل عشيرة طلعت بناتها، مرأة من نساء أحد الأنصار قالت لهم لا أخرج وزينب مسبية، قالوا لها اطلعي لا تعيرنا العشائر. زينب التفتت يمينا وشمالا لا أخ لا كفيل وين واحد يروح العمامها يروح العشيرة صحيت وين الذي سج بطريج بطني جاء والرئي يحلط وأحرفيج يصل الهالي ويظهر نشي جاء يصرخ بصوت ويشق زيج شكو يصرخ بصوت ويشق زيج يقل للنبي ويخبر خديج يقل للنبي ويخبر خديج العطش يبس لبو السجاد ريج والله العطش يبس لبو السجاد ريجا وبخيام كام شبت حريج وبخيام كام شبت حريجا وزينب ترى طاحت بضيج راحت مسبية زينب يومية بمدينة مسبية زينب يقول بكل الأديان المضت شفنا المرأة بكل الأديان المضت شفنا المرأة تعيش محشومة وعزيزة مخدرة هاي بديان المضت معلومة من بعد عين الكبير بقومة تعيش نسوانه بستر محشومة من الزغيرة لحد كبيرة تنتر بالله يا ديين اللي يجوز هالفعل شكوش صاير عندكم بالله يا دين اللي يجوز هالفعل بت كبير القوم تصعد على الهزل اويلي وين صايره هاي يا عشاير والله بالجبير القوم تصعد على الهزل والنوب مشدودة بحبل والعباية من التراب مغبرة هسه السؤال لكم انتوا ابناء عشائر اصيلة وقبائل نجيبة ارد اسألكم سؤال بالله عيد ما نهاية صارت يا عرب عيد ما نهاية صارت بالله عيد ما نهاية صارت يا عرب كون بيت سيد تطوب مجلس طارب صايرة هاي كون بتسيد تطب مجلس طرب يمها دمام الخصم والدف ضرب والصياط على المتن متشابرة ايد من السلاسل ذوبحت ايد من هاي إدمان من السلاسل ذوبحت بازدحام السوق يا هتلولح الشيلة من قد المدامع مولحة ويل عليك زينة قالت وحيا جمعنا وحق بيت الجمعنا وبير وين صغار صغار من طبينا سوق الشام ظل بس للخدر تذكر أول أول أول أول تالي زينب تنشمر بحجار. يقولون يوم اللي طبت للشام قالت للشمر قالت له يا عدو والله عدنا طلبين، أولين طببونا من شارع قليل المارة لما نوصل للقصر لا تطببونا بالسوق، والثاني بعد راس الحسين عنا حتى الناس تباوع على الراس ما تباوع علينا. يقول دخلوهم بالشارع العام وقربوا رأس الحسين عند النساء واجتمعت عليهم الناس تضربهم بالحجارة. جاءت مرأة شامية ضربت رأس الحسين بحجارة. قالت للم حجار لم حجار مثل لمحات بصر وقتي لم حجار انا المايوم من طولي لم حجار لم حجار خويا كل الشام لاقتني كل الشام لاقتني لمحجار اشاقف بيش مشدودات دي اشاقف بيش مشدودات دي قالت لا انا ويا أبيات الدعاء لختام العزاء أنا وين وين الدواوين أنا مخدرة عباس ويح أنا مخدرة عباس وحسين وحسين أنا مني أنا جيب المرتضى مني عن كربلاء ابويا غبت وين غبت وين داره وفرد ديره على عزي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض عن الاقذاء اجفانا. توجه بالدعاء الليله ختام العزاء.